بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، علاقة الإنسان بالمجتمع علاقة دقيقة، فالمجتمع إما أن يبعده عن الله عز وجل وهناك حكم، والمجتمع إما أن يقربه إلى الله عز وجل وهو حكم. فإذا كان المجتمع فاسدا والاندماج في المجتمع يبعدك عن الله عز وجل، فالأولى أن تعتزل هذا المجتمع. وإن كان المجتمع صالحا ففي الاندماج فيه قربة إلى الله عز وجل، الأولى أن تكون مع المجتمع. القاعدة: الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من الجليس السوء. والإنسان يجب أن يملك ميزان دقيق. جلس مع أصدقاء في جلسة شعر أنه ضاع أو مال إلى الدنيا أو ألقيت في نفسه الشبهات أو استمرأ معصية أو ابتعد عن الله أو أراد أن يصلي عقب هذه الجلسة فرأى حجابا بينه وبين الله، هذا المجتمع فاسد. معنى ذلك الاعتزال أولى، وهذا قاعدة وحكم شرعي. أما شباب مؤمنون طاهرون طيبون جلس معهم فارتاحت نفسه أشرقت نفسه زالت منه بعض الشبهات، رأى نفسه عقب الجلسة مشتاقا إلى الله متمنيا أن يكون مع الله، هذا المجتمع صالح عليك به. الأدلة التي تؤكد أن تلزم الجماعة المؤمنة: قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في مجالس نظيفة جدا ليس فيها دنيا، ليس فيها مصالح، ليس فيها منازعات، ليس فيها بغضاء، ليس فيها شحناء، ليس فيها غيبة، ليس فيها نميمة. هذه المجالس الطيبة الطاهرة النظيفة الواضحة الخالصة هذه إلزمها. في مجالس فيها منازعات، فيها غيبة، فيها شحناء، فيها بغضاء، فيها طعن، هذه المجالس اجتنبها. فالقاعدة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. القاعدة المقابلة: واتبع سبيل من أناب إلي. الآية التي هي أصل في هذا الموضوع: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحديث الصحيح: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عليكم بالجماعة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. والآية الكريمة: فاستبقوا الخيرات. ما في سباق من دون جماعة، ما في إنسان يركض وحده عم يجري مسابقة، مع من تتسابق؟ فكلمة استبقوا الخيرات وكلمة سارعوا هذا أمر إلهي، وكل أمر يقتضي الوجوب، ومن لوازم هذا الأمر الجماعة، أن تكون مع الجماعة. والجماعة فيها أنس، وفيها رحمة، وفيها صحة رؤية، فيها تصحيح مسار. الإنسان وحده يفتي لنفسه، يتوهم حقيقة هي ليست حقيقة، يقنع نفسه بها، يعيش في عزلة. أما حينما تكون مع الجماعة وتأتيك فكرة منحرفة، هناك من يصححها لك، هناك من يرشدك، تتنور. إذن الجماعة حينما تسهم في تقريبك إلى الله يجب أن تلزمها، والجماعة حينما تبعدك عن الله ينبغي أن تعتزلها. الحل الوسط كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأيتم شحا مطاعا حرص على الدنيا، تكالب على الدنيا أثرة. الإنسان مستعد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل من أجل بيت يعجبه أن يبقى فيه، اغتصبه وضيع آخرته، من أجل امرأة راقه منظرها، طلق زوجته وعنده منها 7 أولاد. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه في مثل هذا المجتمع، مجتمع المادة، مجتمع الشهوة، مجتمع الضلالة، مجتمع الفساد، مجتمع الانغماس في الملذات حتى الفجر، هذا المجتمع اعتزله. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك. هذا المجتمع، هذا مجتمع رواد المسجد، أناس طاهرون طيبون بريئون نظيفون، هؤلاء إلزمهم، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معنى خاصة نفسك أولادك، لا، يعني أصدقائك الخلص النخبة، جيرانك المؤمنين الطاهرين، رفقائك في المسجد الصالحين، قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا محور الدرس، يعني الجماعة الصالحة يجب أن تلزمها، يجب. والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر. يعني لو أن الإنسان قال لي يا رب كيف أتقيك، قال وكونوا مع الصادقين، إن كنت مع الصادقين تتقي. إن الجو جو إيمان، جو طهر، هي البيئة أساسية جدا، لن تستطيع أن تنمو إلا مع جماعة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والآيات المتعلقة بلزوم الجماعة كثيرة جدا، والأحاديث كذلك، بس المقصود به الجماعة المؤمنة. أما الآن الجماعة ليس مطلق الجماعة، في مجتمع يعني قذر الآن، أساسه الازدواجية، النفاق، الذي يقال في هذا المجلس يقال عكسه بعد ما يغيب فلان، شيء ملاحظ، مديح في الوجه طعن في الظهر، مجاملة حتى على الكفر، مجاملة ومديح في الوجه وطعن في الظهر وغيبة ونميمة وذكر العورات وذكر النساء، كله في هذا المجتمع. هذا المجتمع ينبغي أن نعتزله، ما دام دائما في عنا قاعدة، في عنا إناءين ماء، واحد ملوث واحد طاهر، لو خلطناهما ليس في صالح الطاهر أن يخترطا. الملوث لا يتأثر، بالأساس ملوث، الذي يتأثر هو الطاهر. فالإنسان الطاهر إذا جلس بجلسة لا تليق به، كثير في ناس زوجته محجبة قاعدة بقهوة، المحل مو لك، المرأة المحجبة ما بيناسبها القهوة، مكان عام، غناء، تدار الخمور، تفلت، تبذل، هذا المكان مو للمؤمن. فالمؤمن لما بيندمج مع مجتمع غير مؤمن يدفع الثمن باهظ. اولا يتهم، شو جابك له؟ بيقول له لسان حال كل الحاضرين، ما الذي اتى بك الى هذا المكان؟ ايام بيكون في عرس مختلط، يروح انسان طيب كيف تذهب الى هذا المكان؟ يعني كلمه لا صارخه في حياه المؤمن، كل مؤمن ما عنده كلمه لا يقولها بملء فمه هذا مو مؤمن. في ضغوط اجتماعيه، في اغراءات اجتماعيه، في تقاليد، في عادات، إذا ما عندك كلمة لا تقولها بملء فمك دون أن تخشى أحدا لست مؤمنا. في نزهة ما بتناسبني، في رحلة ما بتناسبني، في سهرة ما بتناسبني، في معصية، في انحراف. عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل، فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أيام الشهرة ضريبتها واسعة غالية جدا، الإنسان أحيانا إذا بلغ مستوى الشهرة أرغم على أعمال لا ترضي الله عز وجل، وضع في متاهات هو بعيد عنا في الأساس. قال له: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لأن كثرة الظهور أحيانا تقصر الظهور، الاندماج مع مجتمع منحرف يدفع المندمج فيه إلى متاهات، إلى مواقف لا يرضى عنها، وصار قدوة. قال له الإمام أبو حنيفة رأى غلام أمامه حفرة، قال له: يا غلام إياك أن تسقط. كان الغلام ذكي جدا، قال له: بل إياك يا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. يعني أصعب شيء على الإنسان إنه قدوته مثله الأعلى يهتز أمامه، إذا اهتز ضاع الإنسان. قال له: إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. ففي مجتمع الشهرة والأضواء والتغطية والإبراز، هذا المجتمع إن ابتعدت عنه وكنت تقيا خفيا نقيا أولى لك أن تفعل هذا، لأن كثرة الظهور تقسم الظهور. حديث آخر: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من شعاب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. يعني بآخر الزمان المجتمعات تفسد، يعني المشي في الطريق في مفسدة. طريق إذا كان كل امرأة تبرز أجمل ما عندها لأي إنسان، صار الطريق المشي في مفسدة، في طرقات مزدحمة بالنساء الكاسيات العاريات، المشي في هذه الطرقات مفسدة كبيرة جدا. الشيء الثابت أنه التنزه في الطرقات يجرح العدالة، والعدالة كما تعلمون يعني شيء أساسي في حياة المؤمن يعتز به، في له صفة، المؤمن له صفتان: الضبط والعدالة. الضبط وعيه، والعدالة طهارة نفسه. فمن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من عامل الناس فلم يظلمهم، حدثهم فلم يكذبهم، وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أما إذا حدثهم فكذبهم، وعدهم فأخلفهم، عملهم فظلمهم، سقطت عدالته. الآن في حالات بين بين، منها التنزه في الطرقات جرحت عدالته، الحديث عن النساء جرحت عدالته، بتحدث أمام أصدقائه عن امرأة وعن شكلها وعن طولها وعن لونها وعن مفاتنها براحة وفي سرور، الحديث عن النساء يجرح العدالة، التنزه في الطرقات يجرح العدالة. أكل لقمة من حرام يجرح العدالة، تطفيف بتمرة يجرح العدالة، الأكل في الطريق يجرح العدالة، المشي حافيا يجرح العدالة، البول في الطريق يجرح العدالة، من قاد برزونا تجرح عدالته، من أطلق لفرسه العنان تجرح عدالته، سرعة السائد بالسيارة، من على صياحه في البيت تجرح عدالته. في 33 صفة إذا تلبس بها الإنسان تجرح عدالته، جرح العدالة بين سقوطها وبين ثباتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يعني تصور محل تجاري ببيع ألبسة، مثلا ألبسة نسائية بأحد أرقى أسواق دمشق، والألبسة قد تكون داخلية، تحط شاب فيه يدخل عليه في اليوم مئات الفتيات الساقطات، وحديث وابتسامات وتعليقات وتفلت وتبر. أنا بفضل محل بصائع الجن ببيع بصلح سيارات أقرب إلى طهارة النفس من هذا المحل. يعني إذا محل في فتن في معاصي يجب أن نبتعد عنه، إذا محل في فتن في معاصي في شبهات الأولى أن نبتعد عنه. هذا معنى يفر بدينه، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. قال لي مرة شاب، قال لي بعد أسبوع ما صليت، ما الصلاة ما لا طعم صارت، طول النهار بالمعاصي، يجي على الصلاة بثقل بتكاسل لا يحتمل، لأنه كل ما فاتت وحدة متفلتة تضحك تمزح يدار معها حديث. قال لي أنا وين ضعت؟ يعني أبو حطه بمحل طريق الصالحية، قال لي ضعت ما صليت. هذا معنى الحديث، إذا كان ما كانت في فتن في شبهات في تفلت في. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معايش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. الآن الإنسان كهفه بيته ومسجده، فوت لبيته ما بيقدر يصلي، يقرأ قرآن، يقعد مع أهله، في بحبوحة وفي نعمة وفي صفاء، في بيته كهف، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. القرآن الكريم يعني حمال أوجه، ممكن تكون هي قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية، ممكن تكون قانون. كلما رأيت مجتمعا متفلتا، مجتمعا فاسدا، مجتمعا غارقا في الذنوب، فأو إلى الكهف، الكهف بيتك والكهف جامعك، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر، والحمد لله رب العالمين.